تعيش الدنيا دون ما تبي تشوفك عيوني، بس بغيت أبشرك نعم منك خذوني. حاول تعيش الدنيا دوني ما تبي تشوفك عيوني، بس بغيت أبشرك نعم منك خذوني. مدام هذا غرارك بعد